تحكي عن البلد اللي كان، لما القلب بيشكي وبيبكي من الحرمان. لما الروح بتحكي عن البلد اللي كان، لما القلب بيشكي وبيبكي من الحرمان. لما بتكوي نار الغربة وبنصرخ حرام، لما بتكوي نار الغربة وبنصرخ حرام. حرام ناضي العمر بغربة عم نشكي ونتألم صعب، روح بوطن وجسد بغربة عم نستنى فرجك ربي. حرام ناضي العمر بغربة عم نشكي ونتألم صعب، روح بوطن وجسد بغربة عم نستنى فرجك ربي، فرجك ربي. بالغرب اختفى امي وبي والدفى، واصحابي اهل الوفاء والضحك صارت جفا. كل شي بالغرب اختفى امي وبي والدفى، واصحابي اهل الوفاء والضحك صارت جفا. ولا ابني اللي اكتفى دمعة كلها صفا. نقضي العمر بغربة عم نشكي ونتألم صعبة، روح بوطن وجسد بغربة عم نستنى فرجك ربي. حرام ناضي العمر بغربة عم نشكي ونتألم صعب، روح بوطن وجسد بغربة عم نستنى فرجك ربي. ارجع انا موجوع بكفي قهر ودموع، والقلب جوال ضلوع عم يصرخ ومش مسموع. رح ارجع انا موجوع بكفي قهر ودموع، والقلب جوال ضلوع عم يصرخ ومش مسموع. عم نشكي ونتألم صعبي، روح وطن وجسد بغربي عم نستنى فرجك ربي. حرام نقضي العمر بغربي عم نشكي ونتألم صعبي، روح وطن وجسد بغربي عم نستنى فرجك ربي. تحكي عن البلد اللي كان، لما القلب بيشكي وبيبكي من الحرمان. لما الروح بتحكي عن البلد اللي كان،